أعمل في شركة ولا أملك إلا مرتب الشهر وأرباح سنوية، فهل أخرج الزكاة من مرتب الشهر وأرباح السنوية على حسب ما أقبضها أي ربع العشر؟ نعم، إذا كان الحول، إذا كان المرتب الشهري فاضل وفيه زيادة ويحول عليه الحول عندك وبلغ نصاب، تزكيه مع الأرباح التي أشرت إليها، تزكيه مع الأرباح التي أشرت إليها. هذا إذا حال عليه الحول المرتب وهو عندك وبلغ نصاب، تضيفه إلى الأرباح التي ذكرت وتزكيه إن شاء الله تعالى. ما قولكم في من يلبس الملابس التي عليها أسماء الكفار؟ هذا نسألكم سؤال، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا، ما لبس هذه الملابس التي عليها أسماء الكفار إلا وعنده محبة لهؤلاء، وعنده موالاة لهؤلاء، وموالاة المسلم الكافر حرام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ولا النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالذي يلبس ملابس عليها أسماء الكفار فهذا موالي لهم لا شك. نعم. ما قولكم في من ينظر إلى المباريات؟ هذا الأمر ابتلي به الناس في هذا العصر، لكن إذا كان ما يضيع الوقت الكثير على المطالعة، مطالعة المباريات لا يضيع عليها أوقات كثيرة، وليس في ذلك نساء ينظر إليهن كاشفات عاريات، فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يضيع الوقت، لأن الوقت محسوب على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما ها كثير من الناس، إيش؟ الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. والأثر يقول: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. إيه نعم. أنا مريض بالاستمناء باليد وحاولت أن أتوقف ولم أستطيع، فماذا أفعل وما قولكم فيما أفعل؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، العمل محرم، هذا العمل محرم، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم ها حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، ما فيه زيادة، الزوجة والمملوكة فقط. هذا الذي يجوز للإنسان أن يستمتع به من النساء، أما الاستمتاع باليد فهذا أمر لا يجوز، محرم، إلا إذا غلب على ظني أو يعني بلغ شبه اليقين أنه سيقع في المحرم الزنا. قال بعض العلم: لا بأس أن يستمني يعني دفعا للمفسدة الكبرى بما دونها من المفسدة، دفعا للمفسدة الكبرى وهي الوقوع في الزنا بما دونها من المفسدة. ثم أيضا يا إخوة، الأطباء يقولون إن الاستمناء ضار بالصحة، هكذا قالوا، ونفسك ليست ملكا لك إنما هي ملك لله تعالى، فكيف تعمل ما يضرها؟ نعم. هلك هالك عن زوجة وسبع بنات وثلاث أولاد، وترك بيتهم وبيتا آخر ومبلغ قدره 200,000 ريال، ما قولكم إذا قالت إحدى البنات أو الأولاد أنه متنازل عن هذا الإرث، هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا كان عاقل بالغ رشيد وتنازل باختياره، نعم له ذلك، لأن الحق له، الحق له، فإذا تنازل عنه خلاص انتهى الإشكال. نعم. هل الصدقة التطوع تشمل الآية التي ذكرتها آنفا؟ لا، صدقة التطوع ما تنطبق على آية الوعيد، آية الوعيد لا تنطبق على التطوع. نعم. نحن رجلان من الجزائر نطلب منك أن تدعو لنا أن يرزقنا الله الأولاد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقكما أولادا صالحين تقر بهما أو تقر بهم أعينكم وتقر بهما وينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. وأكثر من الاستغفار, أكثر من الاستغفار, فالاستغفار الله عز وجل رتب عليه أمورا كثيرة وخيرا عميم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم, وفي الآية الأخرى ويرسل السماء عليكم مدرارا. فأكثر من الاستغفار, والله جل وعلا كريم, والكريم لا يرد من قصد بابه. نحن في بلادنا لا تتمشى أمورنا إلا أن ندفع الرشوة, فلا بد أن ندفع, ماذا نفعل؟ إذا كان الأمر يعني أموركم الخاصة, أموركم الواجبة لكم ما تحصل لكم إلا بالدفع, فالإثم على الآخذ وليس على الدافع, لأن الدافع يدفع ضرر عن نفسه ويستخرج حقا له واجب سيضيع, فالإثم على الآخذ وليس على الدافع, والعلم عند الله تعالى. علي ديون قصمت ظهري وسهرتني الليالي وأتعبتني, أدعو الله لي. نسأل الله عز وجل أن يقضي دين أخينا, نسأل الله عز وجل أن يقضي دين أخينا وأن يريحه في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وذلك وليس على الله بعزيز. نعم, وأكثر من الاستغفار, أكثر من الاستغفار, وأبشر بخير إن شاء الله. ما قولكم في الدراسة خارج المملكة والجلوس مع عائلة لتعلم اللغة؟ استفتي قلبك الأخ السائل, استفتي قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. على كل حال هذه وقع فيها كثير من الناس, ونسأل الله الهداية للجميع. نعم, التصوير داخل الحرم لا يجوز, التصوير ذوات الأرواح لا يجوز لا داخل الحرم ولا خارج الحرم. نعم, النغمات الموسيقية في الجوال, النغمات الموسيقية في الجوال أيضا تؤذي صاحبها وتؤذي المؤمنين وتؤذي الملائكة, والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, ها وش يصير؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من أكل ثوما وبصلا أن يعتزل مصلى المسلمين, لأنه تتعذى به الملائكة ويتعذى به بنو آدم. نعم, اشتريت قطعة أرض والآن ارتفعت قيمتها, فكيف أخرج زكاتها وهي لم تباع حتى الآن؟ الأرض إذا كنت مشتريها تريدها سكن, تبنيها سكن, أو تريد أن تبيع وتشتري بها مثلا سكن, أو تشتري بها مثلا مركب, هذه ليس فيها زكاة, ليس فيها زكاة. لكن لو بعتها وحال الحول على الثمن عندك وبلغ نصاب تزكي. أما إذا كنت تنويها للتجارة, إذا كنت تنويها للتجارة فأنت تقيمها تقييم سنوي, كم تساوي, هل تساوي رأس يعني تساوي يعني الثمن الذي اشتريتها به أو أقل أو أكثر, ويجب ربع العشر في الثمن إذا قدرتها سنوي بهذا. لكن إذا لم يكن عندك شيء تؤخره حتى تبيع الأرض. نعم, هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة لأداء العمرة؟ لا, أداء عمرة الإنسان إذا كان ينوي العمرة ابتداء يحرم من الميقات الذي يمر به, لأنه لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم. أما إذا مر بالميقات وهو غير محرم ولم يرجع إليه فعليه دم, عليه ذبيحة الفقراء الحرم, لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فعليه دم, من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. نعم, هل يجوز الصيام بعد 15 من شعبان؟ الصيام لا بأس من شعبان, كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان, ولكن نهى عليه الصلاة والسلام أن يوصل شعبان برمضان, نهى عن أن يوصل شعبان برمضان مع أنه كان يكثر الصيام في شعبان. لماذا نهى؟ لورود الحديث عن عدم وصل شعبان برمضان إلا استثنى إلا رجل له صيام معتاد عليه فيجوز أن يصل شعبان برمضان. مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس, فماذا لو فرضنا أن يوم الاثنين هو آخر يوم من شعبان ويوم الخميس هو يوم رمضان, يجوز أن يصوم الاثنين ويصله برمضان. لماذا؟ لأن له عادة يصومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يكون رجل له عادة من صوم يوم يصومه فليصومه, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أسست متجرا ب100,000 ريال وبعد عام أريد أن أخرج الزكاة فوجدته بالخسارة, فماذا أفعل؟ تخرج الزكاة على الموجود فقط, تخرج الزكاة على الموجود, أما الذي ذهب ليس عليه الزكاة. نعم. ما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة قال بعض أهل العلم اتباع العمل الصالح بعد التوبة, أو المحافظة على الأعمال الصالحة بعد التوبة, هذا دليل على أن التوبة إن شاء الله قبلت. والتوبة النصوح يا إخوة يشترط لها شروط ثلاثة. ما هي؟ الشرط الأول الإقلاع عن الذنب الذي فعله الإنسان, الثاني الندم على فعله, الثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا, لا يعود إليه. نعم. هل أستطيع أن أعتمر عن أبي الميت مع عمرتي في عمرة واحدة؟ لا, عمرة واحدة لا, العمرة الواحدة لا تقع إلا عن شخص واحد, والحج الواحد لا يقع إلا عن شخص واحد. نعم. ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم؟ في أي مجال, في أي فن, في الفقه, في العقيدة, في الفقه, في الفقه مثلا ابدأ بعمدة الأحكام للحافظ ابن قدامة المختصر, تبدأ بعمدة الفقه للحافظ ابن قدامة أو الموفق ابن قدامة, ثم بعد ذلك لا تنتقل إلى ما بعده. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.